السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. في الآيات الكريمة وجهان لأهل التفسير: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا هم الأنصار، الذين آووا المهاجرين، وكما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار وأولئك المهاجرون بعضهم أولياء بعض، أي أنصار لبعض، يناصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا كان في التوارث، فلما هاجر المهاجرون إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم المؤاخاة المعلومة، آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فكانت هناك مؤاخاة، مهاجري يؤاخي الرسول بينه وبين الأنصاري، وكانت هذه المؤاخاة تستتبع التوارث، فكان الأنصاري يرث المهاجرية دون ذوي رحمه، والمهاجري يرث الأنصارية دون ذوي رحمه. فهذا كان في بداية أمر الهجرة واستمر سنوات. إذا مات مهاجري وله أولاد يرثه الأنصاري دون أولاده، وكذا الأنصاري إذا مات يرثه المهاجري دون ذوي رحمه. فهذا قوله سبحانه على الوجه الثاني من أوجه التفسير: أولئك بعضهم أولياء بعض في التوارث، كما قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم نسخ هذا التوارث بقول الله تعالى في نهايات هذه الصورة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأصبح أولو الأرحام يرث بعضهم بعضا دون المهاجرين والأنصار. المهاجري يرثه عصبته وأرحامه إن كانت ثم أرحام، والأنصاري كذلك. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، هب أن رجلا آمن ولكنه آثر البقاء في ديار الكفر ولم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما دام في بلده لم يهاجر فقد هذا الحق، حق التوارث، وفقد حق المناصرة الدائمة. قال: حتى يهاجروا، تتم الولاية إذا هاجروا. وإن استنصروكم في الدين، إن طلبوا منكم أن تنصروهم لا لدنيا يصيبونها إنما للدين، نعلم أن مهاجرياً، عفوا، أن رجل لم يهاجر وبقي في دولة الكفر وجاء يستنصرك من أجل دنياه، لا تجب عليك النصرة إلا لدينه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن ثمة استثناء وهو قوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه الآية الكريمة قد يستثقلها بعض الناس، لكنها حق ومن عند الله. فإذا أسلم الأعرابي ولكنه بقي في قريته أو في مكانه الذي هو فيه ولم يهاجر، وهو في وسط قوم من أهل الكفر فآذوه في دينه، وجب علينا كمسلمين أن ننصره وأن نسعى لتخليصه من هذا الظلم. لكن هب أننا كانت بيننا وبين هذا الكافر معاهدات، واستنصرنا في الدين هذا الشخص الذي لم يهاجر إلينا، هل نتدخل ونحارب القوم من أجله أو أن هذا يستثنى؟ فربنا قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هل هذا الكلام كان خاصا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الهجرة كانت واجبة عند قوم من العلماء، والتحرير أنها لم تكن واجبة، أم أن هذا مطلق؟ فللعلماء في ذلك أكثر من وجه. على أي حال، لو كانت هي مطلقة طبعا مطلقة، لكن على أي حال إذا استنصرنا شخص مسلم وهو باق لم يهاجر إلينا، استنصرنا على قوم يظلمونه ويؤذونه في دينه، إذا لم يكن بيننا وبين القوم ميثاق وعندنا قدرة على استنقاذه، ألزمنا باستنقاذه، ألزمنا باستنقاذه، لقوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا كانت لدينا قدرة على استنقاذه ألزمنا بها. هب أننا لم تكن عندنا قدرة على استنقاذه، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هب أن القوم بيننا وبينهم ميثاق، هو رضي أن يكون في أوساطهم، رضي أن يكون في أوساطهم ولم يهاجر إلينا، ونحن بيننا وبين القوم ميثاق، هل يلزمنا التدخل لحربهم حتى نخرجه؟ الآية لا تلزم بذلك، فالله قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أما أننا في دولتنا مصر على سبيل المثال، افترض أنه بيننا وبين دولة كافرة كفرنسا مثلا ميثاق، افترض ذلك، وهل هذا الميثاق جائز أو ليس بجائز؟ أولا، لا مانع من أن تكون هناك مواثيق بين المسلمين وبين الكفار، إذا رأى أهل الإسلام أن في هذا مصلحة للمسلمين دفع شر أعظم ونحو ذلك، فلا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قد هادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين هدنة يوم الحديبية، وكان من بنود المصالحة ومن شروط المصالحة لا يأتيك يا محمد أي رجل منا قد أسلم إلا ورددته إلينا، ولا يأتينا من عندك رجل أشرك إلا لن نرده إليك. كان شرطا جائع، يعني في الظاهر شرط جائح، أي واحد من عندنا يسلم تلزم بأن ترده إلينا، لكن أي واحد مسلم يأتي مشركا لن نرده إليك. حتى أن بعض صحابة رسول الله أسير جدا من هذا كعمر، وتكلم أمام رسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال الرسول: أنا رسول الله ولست أعصي ربي عز وجل. فاتفقوا، وكما هو حاصل جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وأبوه هو كان رئيس المشركين وهو الذي يفاوض رسول الله، فألقى بنفسه بين المسلمين. وهو مسلم لكن كان مضطهد، وأهل الشرك كانوا يقطعون جسمه من الضرب، أبوه ضربه بالسياط. فقال أبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد، رد إلي يا ولدي، الاتفاقية تقتضي ذلك. قال: أجزه لي، يعني اسمح لي فيه، استثنيه. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. وهذا الفيصل، إما أن ترد إلي ولدي أو أن المعاهدة ستنقض. وكما قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذاتهم حمية الجاهلية، واستعدوا للحرب بكل صورها، فرده النبي إليهم. وأبو جندل يظهر ما به من آلام، وجسمه ممزق بالضرب من الضرب بالسياط، فرده النبي، والصحابة كلهم يريدونه، لكن رسول الله رده عليه الصلاة والسلام. مع أن أبو جندل كان ممنوع من الهجرة ليس من قبل نفسه، وكان يريد يهاجر لكن قومه يحبسونه، لكن كلامنا في من رضي بأن يبقى في دولة الكفر. والدولة بيننا وبينها ميثاق، واستنصرنا في الدين. إذا كان بيننا وبينهم ميثاق، فرب العزة يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. في الآية بلا شك إيماء إلى كراهية البقاء في دول الكفر وعدم الهجرة منها. بلا شك أن الهجرة زمن رسول الله إلى رسول الله كان لها وضع غير الهجرة الآن، لأن الدول الآن المسلمة تمنع من يدخلها إلا بتأشيرات وبجوازات، هذه التي قطعت أواصر التوادد بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما اختلقه الغرب الكافر واخترعه من تقسيمات لدول المسلمين. مسلم مصري يمنع من دخول ليبيا، مسلم ليبي يمنع من دخول السعودية، مسلم سعودي يمنع من دخول قطر، كلها كل هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما مزق الكفار أواصر التوادد والتآخي بين أمة محمد بما اختلقوه من اختلاقات والقوميات والنعرات الجاهلية التي اختلقوها، وهم في أنفسهم مع جواز فرنسي تتنقل في كل دول ما أسمه الاتحاد الأوروبي. والولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا مجموعة ولايات اتحدت، وأصبح الرجل يمشي يمينا وشمالا في أرجائها، لكن فرقوا دول المسلمين إلى دبي، بحرين، قطر، يمن، مصر، مزقوها تمزيقا. والله إنما جعلنا شعوبا وقبائل لتعرفوا، كما قال الله تعالى في الباب باب بقاء المسلم بين ظهراني المشركين، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما. الحديث لو ثبت لكان يحمل كراهية، أو عفوا هو لم يثبت أولا أنه مرسل، لكن ما معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين؟ ليس المعنى أن المسلم كافر الذي يعيش بين ظهراني المشركين، لكن معناه إذا حصل لهذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين أي بلاء أنا لست مسؤول عنه، أنا بريء منك. تقول لابنك إذا ذهبت إلى هذه البلدة أنا أقول لك أهلها مجرمون، إذا ذهبت أنا بريء، يعني لا أتحمل من إثمك أي شيء ولست بمسؤول أدنى مسؤولية عنك لأنني بلغتك، ليس معناه أنه كافر. فهذه الكلمة في حق أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تقترب البيوت والنار توقد وأنت ترى نارهما، لا تتراءى نارهما، للدلالة على الابتعاد عنهم، الحث على الابتعاد عنهم. ولا أخفى عليكم أن الذي يجلس في هذه الدول القذرة الدنسة الآن، ونقول قذرة ودنسة بكل وضوح، أعني دول الكفر، معتقد نجس. و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما لا يخفى عليكم أن أهل الصلاح ينبغي بل يلزمهم أن يبتعدوا عن أهل الشر والفساد وعن ديار أهل الشر والفساد. ولا يخفى عليكم أن العالم أرشد قاتل المئة نفس إلى البعد عن هذه البلدة التي أهلها أهل سوء والانتقال إلى بلدة أهلها أهل صلاح وفضل يعبدون الله فيعبد الله معهم. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فعلى المسلم أن يستبرئ لدينه، وإن استطاع أن يبتعد عن هذه الدول الكافرة فليبتعد قدر استطاعته وقدر جهده. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول ذلك لأن كثيرا من المسلمين الآن أصبحوا يفخرون ويفتخرون بأنهم سيذهبون إلى دول الكفر. فين أين ابنك يا عمي؟ يقول لك ابني في لندن، ابني في باريس. وبئست لندن وبئست باريس، ديار كفر وديار نجاسة، فماذا عساك أن تجد هناك؟ الزنا مباح لمن يريده، شرب الخمر في الطرقات، الاختلاط المزري، التبرج المزري أمام عينيك، إتيان الذكران من العالمين أمام عينيك، لا حكم لله لا كلمة لله، أكل خنزير عياذا بالله، أكل ميتة عياذا بالله، فماذا عساك أن تسعد به؟ لكن للضعف الذي ترى المسلمين، ترى أحدهم يتباهى بأن ابنه ذهب إلى أمريكا عياذا بالله أو إلى باريس، وأخ شيخ مسجد وموقر وملتحي، أنا ذاهب إلى لندن. يا أخي خاف الله، ماذا عساك أن تستفيد؟ إذا كنت ذاهب مثلا لدعوة إلى الله، لتجارة تريدها وترجع، اختلف الأمر عما إذا كنت ذاهبا للبقاء في أوساط هؤلاء الأنجاس. حتى حضارتهم التي غزت بلاد المسلمين أصبح الأب يقول لك ابني في الانترناشونال. ما انترناشونال يا عم، تخلينا مسلمين حلوين، لا بد أن ترسل ابنك كل يقول لك كل أولادي في الانترناشنال، مش انترناشنال يعني. تعلم ثقافة الكفار وأخلاق الكفار، ويعلمون البنات الرقص على الموسيقى والمزيكا، كل ما هو قذر يكمن في هذه الدول الكافرة وفي توابعها ورافدها في بلاد المسلمين. فعلى المسلم أن ينتقي مكانا طيبا يعود فيه ربه حتى الممات، ولا مانع أن يشتري ويتاجر ويسافر، لكن احتفظ بدينه ومقامه الأمين. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا. عن هب أن فرنسا مثلا سنت قانونا للهجوم على المسلمين هنالك. طب أنت الذي اخترت أن تكون في أوسطهم، أنت الذي رضيت بنفسك أن تكون في أوسطهم، وقرة عينه إذا حصل على الجنسية، التي من لوازمها الآن أن تقر بأن فعل قوم لوط جائز، تقر بالمثلية التي يزعمونها. وإذا قررت حتى تأخذ الجنسية بهذا، وبناتك ذهبنا للمدارس مع الأولاد، لازم البنت تنزل حمام السباحة مع الولد، ولا ترقص مع الولد وتلعب مع الولد الأجانب. وإن حصل قصور منها رجعوا للأب: أنت رجل معقد، إما أن تترك البنت وإلا سلبت منك البنت وربيت في أسرة أخرى غير أسرتها، تعبث كيف شاءت ويعبثون بها كيف شاءوا. هذه دول الكفر يا إخوة. والله إنه لشيء مؤسف أن يفرح الشخص إذا قيل له: أين ابنك؟ قال: ابني في فرنسا، ابن الآخر في اليونان، ابن الآخر مش عارف بلجيكا. بئست وتعست هذه الدول، ولن تروا حقيقة ما نقول إلا يوم القيامة، بعد أن ملأ السمع والبصر والفؤاد بالقذر من هذه الدول. وما لك فيها من رغبة في دين، إنما ذهبت إليها رغبة في دنيا ورغبة في سمعة، وكل سيلقى ربه وسيجازى بعمله. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كما أن الأهل الإيمان يناصر بعضهم بعضا، فاعلموا أن أهل الكفر أيضا بعضهم لبعض أعوان وأنصار. فالمؤسف أيضا أن الناس فقدوا هذا الفهم وهذا الإحساس، فيصرخ الصارخ المسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يحنو عليه كافر آخر. عرفت قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم تفهموا هذا الفهم، إذا لم تفهموا أن الكفار بعضهم أولياء بعض، حصل الفساد الكبير وحصل الفتنة. ومن العلماء من قال: إلا تفعلوه عائد على كل ما ذكر، يعني إلا تفعلوا من الموالاة، إلا تفعل للموالاة، إلا توالوا أهل الإيمان وتعادوا أهل الكفر وتعلموا أن الكفار بعضهم أولياء بعض، اختلطت عليكم الأمور وحصلت الفتنة وحصل صرف للناس عن دينهم. لا تظن أبدا أن الكافر يحبك ولا أنه يريد دينك أبدا، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا تظن أن الكافر حريص عليك وأنه بكى عليك إذا أنت ظلمت، قد يحصل رحمة ورقة في قلب كافر تقذف أحيانا، قد يحصل، لكن التأصيل: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوا عائد على كل ما ذكر من قبل. ثم قال تعالى مؤكدا: والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا يعني المهاجرون والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا. واحد ترك بلاده التي فيها أهله وعشيرته والتي فيها مساكنه وأراضيه، ترك كل ذلك لله، وآخر استقبله في بلده قال تعالى أنت أتيت مهاجرا، مالي ومالك، مالي هو مالك مناصفة بيننا، بل أنزل لك عن زوجتي حتى تتزوجها. وقد أثنى الله ثناء عطرا على هؤلاء الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لم يقولوا المهاجرون أفضل منا، قدموا في الذكر عنا، لا، قلوبهم شاكرة لله وحامدة لله وليسوا بحساد لإخوانهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كانت بهم مجاعة يقدموا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. هناك نعرات تعتري أهل الجهل أحيانا، يأتي ناس غرباء أتقياء لبلدة فيظن أهل البلدة أنهم أخذوا حقوقهم، فيقول طردونا وخذوا أكلبونا، كلام جهل وغباء محكم يقوله أهل الغباء وقلة الفهم. يا إخوة، المؤمن ولي للمؤمن في أي مكان، أولى بك من أخيك إذا كان بعيدا عن الله وبعيدا عن رسوله، أولى بك من أخيك الكافر ومن أبيك الكافر. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى أوضاع أصحاب رسول الله الذين هاجروا، أنت تقف تتأمل مثلا مشهدا من مشاهد غزوة بدر مشاهدها، وتقف متأملا حال رجل من الصحابة كأبي حذيفة الذي يقال سالم مولى أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة. هذا الرجل من الله عليه بالإسلام والإيمان، وأبوه كافر، أسرته كفار، أبوه كافر، عمه كافر، أخوه كافر، أخته كافرة آنذاك هند بنت عتبة. فالشاهد حصلت معركة بدر وهو في المعركة مع رسول الله، وجاء وقت المبارزة، خرج أبوه يختال وعمه شيبة بن ربيعة يختال والوليد بن عتبة يختال. قال يا أصحاب محمد هل منكم من مبارز؟ فانتدب لهم شباب من الأنصار، قالوا لا، أكفاء كرام لكن نريد بني عمومتنا. فقال النبي قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فخرجوا الثلاثة، يعني بين يدي القتال ثلاثة مسلمون وثلاثة كفار، وأبو حذيفة مسلم لكن مأزق شديد، إن قتل أبوه وعموه وأخوه سيقتلون على الكفر إلى نار جهنم، وإن قتل حمزة أو علي أو عبيدة فهم أعزة عليه وإخوانه في الله. فالحزن قد يأتي سواء هذا أو هذا، لكن فرحه لنصر المسلمين أعظم، لكن أيضا تحزن إذا علمت أن أباك سيموت على الكفر وأخاك سيموت على الكفر وعمك سيموت على الكفر، أو يقتل ثلاثة آخرون من إخوانك الأبرار المتقون المقربون، حمزة أو علي أو عبيدة. فمنظر مؤثر لولا أن ثبته الله سبحانه وتعالى. أرجع فأقول والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا آووهم ونصروهم أولئك هم المؤمنون حقا، حق الإيمان. قوم يبذلون، سواء كان مهاجري ترك الديار لله، ترك الأموال لله كما فعل صهيب وغيره. صهيب الرومي ماذا صنع؟ جمع ثروته في الدنيا وأراد الهجرة، لحقوه، قال إما أن تأخذوا كل ما أملك، كل مالي خذوه، والقينتين جاريتان خذوهما واتركوني أهاجر، أو لن تصلوا إلي حتى أنفذ فيكم هذه النبال وأموت وتموت. فرضوا بالدنيا فأعطاهم كل ما يملك في دنيا، وهاجر إلى مدينة رسول الله. ففيه نزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واستقبله النبي قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء هاجروا وتركوا الديار وأخرجوا من ديارهم، وآخرون استقبلوهم بكل حفاوة، بكل الحفاوة: بيوتنا واسعة، رحبة، بيوتنا بيوتكم، وليس تكلفا أو تصنعا بل لله، وسعداء بذلك. والذي شهد لهم بهذه السعادة التي في قلوبهم هو ربهم، إذ الله قال: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه حالهم. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ففي رد على المرجئة الذين يقولون: تكفي كلمة لا إله إلا الله بالعمل. قال تعالى: لهم مغفرة، وهذه الآية لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة فيها ما يطمئننا، إذا كان هؤلاء الأفاضل المهاجرون والأنصار لهم مغفرة، إذن هم عملوا ذنوبا، إذن هم ارتكبوا بعض السيئات، لأنها لن تكون المغفرة إلا للسيئات ارتكبت، فنرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد هاجروا، قيل من بعد الفتح، فلا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهادوا معكم فأولئك منكم، لكن في الفضل دون الأولين. لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، أي في التوارث. هذه الآية نسخت التوارث الذي كان بين المهاجرين وبين الأنصار. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما معنى في كتاب الله هنا؟ قال بعض العلماء: في حكم الله الذي حكم الله به. وقيل: في كتاب الله، في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتاب الله، في القرآن. إن الله بكل شيء عليم. من المعنيون بأولي الأرحام؟ ليس في الكتاب العزيز نص يوضح من أولي الأرحام هؤلاء، ليس في الكتاب العزيز نص يوضح من هم أولي الأرحام، لذا تعددت الأقوال في تعريف أولي الأرحام. فبعض العلماء يقولون هم كل الأقارب، ومن العلماء من قال هم كل الأقارب من ناحية الأم، ومنهم من قال الأقارب الذين ليس لهم نصيب من الميراث في كتاب الله، يعني غير العصبات، إلا من كان له نصيب. فيقول بعض العلماء الأرحام القرابات عموما، وبعض العلماء يقول القرابات من ناحية الأم، وبعض العلماء يقول القرابات التي ليست لهم أنصبة في الكتاب العزيز، يعني مثلا بنت أختك ليس لها نصيب في الكتاب العزيز. فالشاهد أن كل هذا الاختلاف في تفسير أولي الأرحام ليس له كبير انعكاس على الناحية العملية. إن الله حدد أصحاب الفرائض في كتابه وقال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. هناك من خصصت لهم أنصبة كالإخوة لأم. الشاهد أن آيات المواريث والإجماعات التي في أبواب المواريث بيّنت الأمور بيانا شافيا، والله تعالى أعلى وأعلم. والآية نسخت آيات التوارث التي كانت بين المهاجرين والأنصار استدلالا بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. من يصلي على الميت؟ هل يصلي على الميت قراباته؟ هل يصلي على الميت إمام المسجد؟ هل يصلي على الميت الوصي؟ مثلا الميت قال يصلي علي فلان، هل يصلي عليه أقرباؤه أو من يوكلونه بكل؟ قال بعض العلماء شهد أن من الأقوال أن أولو الأرحام يصلي بعضهم على بعض إلا إذا استنابوا شخصا آخر، وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر تنتهي تقريبا صورة الأنفال وشيء من تفسيرها، وإلا فالمقام متسع جدا. وإنما اقتضبنا اقتضابا ها هنا واختصرنا اختصارا ها هنا لاعتبارات معينة، والله المستعان. هذا وعند قوله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أورد بعض العلماء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشهرته أنوه عليه، وهو حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الحديث ضعيف الإسناد من كل طرقه ومخالف لأبواب الكفاءات في النكاح، خالف لأبواب الكفاءات في النكاح. وقد تقدم أن فاطمة بنت قيس جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، لم يطع النبي في خلقهما ولا دينهما، لكن بين أسباب أخر. أما معاوية فصعلوك لا مال له. وبه قال القائلون باعتبار الكفاءة في المال، يعني بنت أبوها مليونير مثلا، تقدم إليها شخص يعمل على سبيل المثال يعمل مثلا يكنس في الشوارع، هو دين وكل شيء لكن المعيشة لن تستقيم في الغالب، يتربت على شيء معين وهو لا يملك شيئا أبدا من هذا الشيء ولا مقاربه. فالمعيشة هي الزواج ليس بحرام، ولكن لا يتصور أن تدوم المعيشة بينهما، لا يتصور ذلك. فرعية الكفاءة في النكاح من عدة أبواب. الكفاءة مثلا في السلامة من العيوب، شخص جاء لامرأة هو دين وعلى خلق كريم ولكنه مصاب بمرض الجذام، والنبي ورد عنه فر من المجذوم فرارك من الأسد، فرفضته وليس بخلق سيء ولا دين سيء، دينه طيب وخلقه طيب، ولكن تدخلت مسألة الكفاءة فيه السلامة من العيوب. كفاءة في السلامة من العيوب. كفاءة في السن لا اعتبار أو ليس لا اعتبار أيضا قال بعض العلماء باعتبار الكفاءة في السن رجل 80 سنة تقدم لفتاة عمرها 15 عاما فالكفاءة غير موجودة، فالأولياء أن يمنعوا، وإن وافقوا جاز. فالرسول تزوج عائشة يقبرها ب45، وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي وهو أكبر من أبيها. وقد تكون هناك في الكفاءة أشياء تعوض أشياء، يعني مثلا شخص ثري جدا لكن ليست عنده شهادة، تقدم لواحدة واخذ دكتوراه، اشتغل مثلا في الشهر ب5000 10000، هو في الشهر يدخل له مثلا 100000. فشيء يكبر شيئا، فهذا أشرت إليه بهذا القدر. أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.